بشرط أن يتواطأ القلب واللسان، لأن مدار الحياة على القلب، فإذا حي القلب حي الجسم. ولهذا قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولم يقل ولا تطع من أسكتنا لسانه عن ذكرنا، بل قال من أغفلنا قلبه. وكم من إنسان يطلب لسانه لكن قلبه لا، فالذكر حينئذ يكون ضعيفا وأثره رديء، لكن إذا اجتمع القلب واللسان فهذا مما يسبب حياة القلب ولين القلب. قال الله تعالى: الله نزل أحسن حديث كتاب متشابها متاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. نسأل الله لنا ولكم الهداية. إذا نام الإنسان وعلى نية القرار ثم قام من الليل وتسحر وغاب عن ذهنه أنه أراد القضاء ولم يذكر إلا بعد طلوع الفجر، فليستمر في صوم القضاء، وذلك لأن الأصل بقاء النية الأولى، وهو قد نام على أنه على أن غدا من قضائه. أما إذا لم يكن كذلك ولم ينوي الصوم إلا حين قام من آخر الليل، وحين قام من آخر الليل كان الذي في ذهنه أن يصوم الأيام الست ونسي القضاء، فهذا لا يجزئه عن القضاء. وأما الأيام الثلاثة التي صامها وهو لم يقض، فهذه عند بعض العلماء باطلة ليس له فيها ثواب، ولكن الصحيح أن له فيها ثوابا، إلا أنه لا ينال ثواب الأيام الستة، لأن الأيام الستة لا بد أن تكون بعد قضاء رمضان. إذا كانت هذه المرأة لا تعرف أن صوم رمضان فرض، وهي ما تفطر يوما وتصوم يوما، فليس عليها شيء، ليس عليها قضاء، لأن القول الراجح أن الشرائع لا تلزم قبل العلم، وهذه في بيئة غير مسلمة ولا تدري شيئا عن الإسلام، فليس عليها قضاء. أما إذا كانت تدري أن صوم رمضان واجب ولكنها أهملت، فهذه فيها قولان للعلماء، منهم من قال يجب عليها القضاء، ومنهم من قال لا يجب عليها القضاء لأنها تعمدت تأخير الفرض المؤقت، وكل إنسان يتعمد تأخير الفرض المؤقت فإنه لا يصح منه الفرض. لكن الظاهر لي من حال السائلة أنها لا تدري عن هذا كله، وعلى هذا فليس عليه القضاء، ما دامت لا تدري أن رمضان واجب ولا أن قضاءه واجب فليس عليها قضاء، لأنها معذورة بالجهل. أرى أنه ليس من السنة، وأنه نوع من البدعة إذا اتفقوا على ذلك، لأننا إذا كنا ننكر التكبير الجماعي أو الذكر الجماعي مثلا فهذا أيضا صوم، والصوم عبادة فلا ينبغي أن يكون جماعيا، لكن من غير اتفاق لا بأس، مثل أن يصادف أننا صمنا يوم الاثنين فقال بعضنا لبعض من كان صائما فالفطور عند فلان مثلا، واتفقنا أن نفطر عنده، هذا لا بأس به، لأنه أمر عارف وليس اجتماعا على عبادة، والاجتماع على العبادات والانفراد بها من الأمور المشروعة. ولهذا لولا أن الله شرع لنا أن نصلي جماعة ما صلينا جماعة، لكان صلاة جماعة بدعة، لكن شرعها الله لنا. كذلك الصوم جماعة والاتفاق عليه مسبقا نوع من البدعة، يرد علينا صوم رمضان، هل احنا نصوم جماعة؟ بلى، ولكنه هكذا فرض، مفروض أن يصوم الناس كلهم في هذا الشهر، فأرى أن يتخلوا عن هذا، عن هذه الطريق، وأن يكون الإنسان مستعينا بالله عز وجل، وأن يعتد بنفسه، وإذا كان الإنسان لا يفعل العبادة إلا متوكعا على عصا، يعني إلا إذا فعلها غيره فإن عزيمته ضعيفة. نحن نتمنى لكل إخواننا الكفلاء أن يهديهم الله عز وجل وأن يرخصوا لإخوانهم الذين يعملون عندهم بأداء فريضة الحج، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وقد أمر الله بذلك، فقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولأن هذا قد يكون سببا للبركة في أعمالهم وأرزاقهم، لأن هذه الأيام العشرة مثلا إذا تعطل العمل عنده فإن الله قد ينزل له البركة فيما بقي من العمل ويحصل على خير كثير. فإن تيسر هذا فهو المطلوب وهو الذي نرجوه من إخواننا الكفلاء، وإن لم يتيسر فإن هذا لا يعتبر مستطيعا فيسقط عن الحد، لأن الله تعالى قال: من استطاع إليه سبيلا، وهذا لم يستطع. وأما قول السائل إنه يكون كالذي حج فلا، لكنه يسقط عن الحج حتى يستطيع، ولو مات قبل أن يتمكن من الحج فإنه يموت غير عاص لله، لأنه لا يجب الحج إلا بالاستطاعة. نعم. أرى أن لبس المرأة البنطلون حرام لوجهين: الوجه الأول أنه متشبه بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. ثانيا أنه ذريعة إلى أن تلبس المرأة بنطلونا ضيقا يصف مقاطع جسمها، وهي وإن قالت أنا لا ألبس إلا واسعا فهي تلبس واسعا لمدة معينة ثم تلبس الضيق، ثم إنها إذا قدر أن هناك امرأة صالحة تقوى نفسها يقتدي بها من ليس كذلك. فالذي أرى أن ذلك ممنوع وأنه لا يجوز سدا للذريعة وبعد عن التهتك باللباس، فإن كان هذا صوابا فهو من الله والحمد لله الذي من به، وإن كان خطأ فأرجو الله تعالى أن يعفو عني. ولكن مع ذلك على النساء أن لا تكون الواحدة إن مع كل شيء جديد. يا سبحان الله، أنا أعتقد أن الرجل وهو الرجل لو لبس البنطلون لكان يأتيه، ولا سيما أول ما يلبس يأتيه نوع من الخجل أن تكون أفخاذه مقدرة وكذلك عزيزته مقدرة، كل شيء كأنه محجب، كيف عد المرأة؟ فلا أرى لبس البنطلون للنساء لا في البيوت ولا في خارج البيوت. أثر المعصية السيء، وربما يعاقب الإنسان بعقوبة عظيمة وهي الإعراض عن دين الله، كما قال الله تبارك وتعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فالإنسان الذي يفعل المعاصي على خطر عظيم، ثم إنه يوم القيامة إذا لم يعف الله عنه فإنه يوازن بين الحسنات والسيئات، إذا رجحت السيئات فإنه يدخل النار يطهر منها إن لم يعف الله عنه، وإذا تساوت الحسنات والسيئات صار من أهل الأعراف، يحبس بين الجنة والنار، يشاهد أهل النار ويشاهد أهل الجنة ومآله إلى الجنة. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ثم إن المعاصي لها عقوبات حسية، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن أشد المعاصي تأثيرا أكل الحرام الذي شاع وذاع في الوقت الحاضر، فأكل الحرام يكون سببا لمنع إجابة الدعاء، يعني يدعو الإنسان ولا يستجاب له إذا أكل الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وما أكثر الحرام في وقتنا هذا، الربا موجود، الميسر موجود، الغش موجود، الكذب موجود، التدليس موجود، ظلم العمال موجود، أشياء كثيرة تعجل عن عدل، كلها الأكل فيها حرام. يعني من الإنسان إذا غش في بيع وكسب درهما من عشرة، هذا الدرهم الذي دخل عليه هو حرام، أفسد ماله، أفسد ماله. الربا الآن صار الربا والعياذ بالله يعلن إعلانا فعليا وإعلانا قوليا. نشر قبل أيام منشور من أحد البنوك يقول من أراد أن يربح 12 ضعفا على راتبه فليأتي إليه، يعني يعامل الناس معاملة الدجاج، يجعل له الحبة المدسوس للسم والدجاج تأكل ما تدري فيقطع معه. كيف الطريق؟ يأتي للبنك ويقول تعال أنت راتبك 1000 ريال كل شهر، أبعطيك الآن نقدا 12000 ريال نقدا، ويضرب عليه هذه التوثيقات اللي يرى لا بد من التوثق، ثم يقول إذا تمت السنة نضيف لها 12000 كذا وكذا في المئة. وشوف، وهذا ربا صريح جامع بين ربا النسيئة وربا الفضل، يعني جامع بين النوعين والعياذ بالله. وربما يغتر بعض الناس فيظن أن هذا لا بأس به، ولكننا نحن نبلغ الآن، واجب علينا أن نبلغ أن هذا حرام وأنه ربا، ربا صريح ولا يجوز التعامل به. ونسأل الله تعالى أن يوقظ المسؤولين عندنا لتلاعب هؤلاء الذين أرادوا أن يجعلوا أنظمة الرأسمالية في بلاد المسلمين، نسأل الله أن يردهم على أعقابهم خائبين وأن يطهر بلادنا من أمثالهم. نعم، عليها أن تقضي ما فاتها، وإذا قالت أنا لا أدري الآن كم الذي فات، نقول تحري وقدري واقضي ما عليه، وليس عليها شيء يعني من إطعام أو صدقة على القول الراجح، بل عليها أن تقضي الأيام التي تركت قضاءها أولا. أولا أن هذا النقل من حيث هو كذب، ما تكلمنا بهذا الكلام. وأما أن الجمعة لا تقصر فصحيح، لو قصرت الجمعة كم تكون؟ ركعة واحدة، وهذا لا يقول أحد من العلماء ولا من الجهال أيضا. فالجمعة لا تقصر، هي ركعتان، ولكن لا تجمع العصر إليها. يعني مثل لو مر المسافر ببلد يوم الجمعة ونزل فيه وقال أمشي آخر النهار وأدرك صلاة الجمعة، فإنه لا يجمع إليها العصر، لأن الجمعة صلاة مستقلة ذات شروط معينة وهيئة معينة وصفة معينة، والسنة إنما جاءت في الجمع بين الظهر والعصر، والجمعة ليست ظهرا، ولهذا لا يصح أن تجمع إليه العصر. فمن جمع إليه العصر قلنا الأمر سهل، أعد العصر، أعد العصر ركعتين بعد دخول وقتها. نعم، أما المرأة فهي كالرجل في أن لها أن تصلي في الوضوء الواحد صلاتين أو أكثر ما دام وضوءها لم ينتقض، هذا إذا كانت ليست من النساء التي يخرج منهن السائل دائما. فإن كانت من النساء التي يخرج منهن السائل دائما فإنه لا بد أن تتوضأ لوقت كل صلاة لا لكل صلاة، بمعنى أنها لا تتوضأ لصلاة الفجر إلا بعد دخول الوقت، ولا تتوضأ لصلاة الظهر إلا بعد دخول الوقت. لكن إذا توضأت فإنها تصلي ما شاءت من النوافل حتى يدخل وقت العصر ثم تتوضأ. وذلك لأن هذا الخارج باستمرار حكمه حكم سلس البول وحكم دم المستحاضة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المستحاضة أن تغتسل لوقت كل صلاة. لكن هذه المرأة التي تبتلى بهذا الخارج نقول لا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إزالة للمشقة عنها. وبقي سؤال آخر يمكن أن يتفرع على ذلك، وهو هل هذا الخارج نجس أو طاهر؟ والجواب هو طاهر، لأن الظاهر من نساء الصحابة رضي الله عنهن أنهن لا يغسلن هذا الخارج، ولأننا لو قلنا بنجاسته لشق على النساء مشقة عظيمة، إذ أن يستلزم هذا القول أن تبقى دائما تغسل ثيابها أو أن تخص الصلاة بثوب خاص، وهذا فيه مشقة. وخلاصة القول الآن أن المرأة التي لا يخرج منها شيء حكمها حكم الرجل بأنها تصلي بالوضوء الواحد ما شاءت من الصلوات، والمرأة التي يخرج منها هذا الخارج الدائم لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها. أما هذا الخارج فهو طاهر، لا ينجس الثياب ولا ينجس البدن.